الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. في هذا اليوم الرابع عشر من شهر صفر كنا قد توقفنا عند باب المكروه، الفصل المكروه، وقبل ذلك أخذنا مسائل تتعلق بالحرام واجتماع الأمر والنهي في المحل الواحد، وأخذنا أيضا فصل المندوب، أسماء المندوب ومراتبه، وهل هو مأمور به حقيقة، وهل يلزم إتمامه بعد الشروع فيه. وتوقفنا عند المكروه، قال المكروه ضد المندوب. تلاحظون أنه في بعض الأحكام يعرف الحكم في اللغة ثم يعرفه في الاصطلاح في الشرع، في بعضها تجاوز، وهذا قد يسبب لأحد أمرين: إما أنه معروف لا يحتاج إلى تنصيص على الحقيقة اللغوية، أو هو نوع اضطراب في المنهج، واللائق هنا أن يلتزم المؤلف بمنهج موحد. فإذا عرف حكما من جهة الحقيقة اللغوية فيلتزم بها ويعرف بقية الأحكام، أو يدعها كلها إلا إن كان كما قلت يتجاوز لأجل المعرفة والشهرة. طيب المكروه في اللغة، المكروه اسم مفعول، المكروه المبغوض في اللغة هو المبغوض، طيب قال المكروه ضد المندوب، نوع تعريف هذا لكنه لا يقبل على الطريقة المنطقية، معرفة الشيء بضده ونوع من التعريف، لكن أهل المنطق يقولون لا، هذا تعريف الشيء بضده لا يكشف الحقيقة، وربما هنا استلزم معرفة هذا الضد، فقد لا يلزم، قد لا يعرف بعضهم مثلا معرفة هذا الضد فيكون مجهولا، يعني تعريف الشيء بشيء مجهول. لكن هل هو فعلا ضد المندوب؟ المكروه هل هو ضد المندوب؟ يعني كما قلنا سابقا الحرام ضد الواجب، فما وجب فعله من حرم تركه، وما حرم فعله وجب تركه. إذن هنا ضدية واضحة بين الواجب والمحرم. هنا هل المندوب ضد المكروه بحيث نقول ما ندب إلى فعله كره تركه، وما كره فعله ندب إلى ما كره فعله ندب إلى تركه؟ لا يظهر هنا أن الضدية متحققة في جميع الصور، إذن ليس من كل وجه، المكروه ليس ضد المندوب من كل وجه، فليس كل من ترك مندوبا فعل مكروها، لأن المكروه لا يقابل المندوب من كل وجه. طيب بعد ذلك عرفه، قال ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. أيضا هذا التعريف وغير مانع ولا غير جامع، ما مدح تاركه هل هو مطلقا؟ ها مطلقا، هل كل من ترك مكروها مدح أو نقول امتثالا؟ ما مدح الشرع وتركه حتى لو تركه على جهة الغفلة، هل يمدح من جهة العرف والعادة ترك أمرا مكروها نسيانا مثلا له سيفعله مثلا، هل يمدح على هذا الترك من غير اختيار؟ يعني من جهة العادة نقول ما مدح تاركه اختيارا، من تركه اضطرارا هل يمدح؟ في عرف العقلاء عند العقلاء لا يمدح اضطرارا، لا يمدح عند العقلاء. وفي الشرع هنا نقول امتثالا، يعني يتضمن الاختيار مع القصد. حتى الضرار الشرعي لا يمدح من ترك المكروه اضطرارا وله سيفعل، لكن اضطرارا تركه هل يمدح؟ يفوت ثواب الترك، يفوت ثواب الترك اكيد، يعني حتى لو تركه اختيارا من دون قصد، هو ما هو لا يريده من جهه الطبيعه لا يمنح الشرع. الشرع لا يمنح إلا مع وجود القصد. إذن هذا ليس بجامع. قال ولم يذم فاعله، ما مدح تاركه يدخل فيه أيضا، يعني جاب العبارة الثانية، ما مدح تاركه وش يخرج من الأحكام؟ الواجب، ما مدح تاركه الواجب والمندوب والمباح، ويدخل فيها الحرام، ولم يذم فاعله يخرج الحرام. إذا العبارة الثانية لإخراج هل يمدح تاركه؟ لا يمدح. إذا أخرى العبارة هذه أخرجت المباح، لا لا نفسه ما مدح تاركه، هل ما نافيه؟ لا ما الذي الذي يمدح تاركه؟ مباح ثاني. لا أنا قلت أخرج الواجبة والمندوبة والمباح وأدخل الحرام، العبارة الثانية أخرجت الحرام. وهذا تعريفه من جهة الثمرة، من جهة الثمرة، وما تعريفه من جهة الموضوع والذات، ما طلب الشرع تركه طلبا غير جائز. لأنه ما يصير بشارع كان في مثل حصاد وأزال من دنيا شاء يعني ريح المسلمين، هل يتابع من دون نية مثلا إبعاد مثلا هذا الحجر، يعني لم يستطيع، يعني وش كان دافع؟ لا الأجر معقود بالله، إنما الأعمال تحصر، إنما هذا تحصر. إلا تكون بعض الأعمال بالنية، إلا بعض الأعمال كما قلنا سابقا تكون بدليل، مثل النية في حاله لا يمكن بسبب غيره. لا هو الأصل أن تشترط النية، هذا هو الأصل. إنك لن تبتغي نفقة، إنك لن توفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أذنت عليه، حتى ما تضع في امرأتك، يعني تبتغي حتى تبتغي بوجه الله بوضع اللقمة في المرأة، هذا هو الأصل. وشيخ ايش متاع العمل؟ يعني أذكر اللقمة لكنه تحديد ما هل يشترط استحضار نوع الفضل او لا يشترط استحضار الامر به؟ ما نفعت ما نفعت المستقيم. طيب سبع الفضل يعني لو رجع. طيب عشان بس ما نصير نتكلم عن قاعدة ايه ها على المقاصد قاعدة شو اسمه الأفعال بالنيات الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة كبيرة جدا. قال ولا ثواب في فعله، ولا ثواب في فعله، يعني هل يتصور وجود الثواب عند فعل المكروه؟ ها هل يتصور؟ ها لمن وقع في الفعل هو يتصور. ايه هو لا نص على هذه المسألة. كان نعم نعم في مخالف، ها وهذا هو الأصل أنه لا يثاب فاعل المكروه، لكن في حق النبي عليه الصلاة والسلام يعني في أشياء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثم فعلها. اختلف الأصوليين طبعا هل هذا الفعل يبقى على الكراهة؟ طبعا انتفى عن التحريم لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، انتفى دلالة التحريم، لكن هل بقي هذا الفعل مكروها؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل المكروه، وإن كان هذا الفعل حكمه في الشرع مكروه، لكن في حقه يقول ليس مكروه لأجل يثاب، أي لأجل البيان، يجب عليه يجب عليه هذا الفعل لأجل البيان، فلذلك يثاب هذا البيان. هذه إذا قلنا أنه ما زال مكروها، فهنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم يثاب على فعل المكروه في حق النبي عليه الصلاة والسلام. هو من جهة الذات، من جهة الذات لا يثاب الإنسان على فعل المكروه، لكن قد يتعلق شيء بالمكروه يثاب عليه. يعني ربما مثلا بعض يدخل المكروه على العبادة هو يثاب عليه وإن كان الفعل هذا مكروه، يعني مع وجود الكراهة، مع وجود الكراهة. يعني مثلا الاستعجال في الصلاة مثلا بما لا يخرج مثلا ركن الطمأنينة، لأن حكمنا على أن الفعل هذا مكروه، ومع ذلك لفعل الصلاة لا هو الفعل هذا مكروه في الشريعة، ولكنه على نفس الفعل هنا يتحصل على الثواب. أقول إذا كان أصله مكروها نعم هنا لا ثواب الفعل، لكن قد يدخل حكم الكراهة على بعض صور العبادة فيثاب عليها، يثاب على العبادة مع وجود الكراهة، يثاب على العبادة مع وجود الكراهة. يعني لما نقول أيضا في بعض الأحيان مباح مثلا يثاب هذا مباح، يعني مثلا إطالة سنة الفجر وقصرها، قصر سنة الفجر نهار الصبح، طيب من أطال؟ مباح، مع ذلك يؤجر أطال مثلا، هل نقول أنه لا تؤجر إلا على قدر القصر على قدر القصير أو تؤجر؟ ولذلك النبي عليه السلام الذي نحن لما بعث رجلين فأدركتهم الصلاة وليس معهما ماء فصليا على حالهما فوجد الماء فأحدهما أعاد الصلاة والآخر لم يعد، فقال النبي عليه السلام الذي لم يعد صدق والذي أعاد لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين. ومباح ممكن نقول هنا أنه إعادة الصلاة، إعادة الصلاة مباح. ها اي على كل، لكن وقع الاجر، اذا هنا اجتمع الثواب والاباحه، وربما نقول هنا تجتمع يعني تجتمع الكراهه نعم والثواب. اذا هنا قوله في اشكال؟ لا مو ليس في اشكال، وانما يحصر هنا لا ثواب في فعله من جهه اصله، من جهه اصله. طيب قال وهو تكليف المكروه، هل هو في حقه تكليف يعني يعني يعني يكلف به، يعني الانسان مكلف به، يعني خطاب طلبي هل هو خطاب طلبي تكليفي؟ نعم. لا يلزم التكليف أن يكون إلزاميا، ليس بلازم يكون ملزما، يعني أن يكون التكليف ملزما، قد يكون اختياريا، لكنه في النهاية المكروه يدخل من جملة التكاليف الشرعية. قال ومنهي عنه حقيقة، نهي هنا عن المكروه، هل هو حقيقي أو مجازي؟ مثل ما قلنا في المندوب، هل هو مأمور به حقيقة أو مجازا؟ إذا قلنا أنه منهي عنه حقيقة، وش يترتب على هذا؟ قلنا سابقا أن المندوب إذا قلنا عنه أنه مأمور به حقيقة، لا، المندوب مأمور به حقيقة، المندوب مو بالأمر، المندوب إذا قلنا أنه مأمور به حقيقة، وش يترتب على هذا؟ نأخذ أحكام الأمر فنضعها فيه، فنقول أن الأمر يفيد الفور، يكون المندوب يفيد الفور التكرار، وهنا أيضا أحكام، نعم أحكام النهي، أحكام النهي، هذا هو الأصل. عندنا قاعدة النهي يقتضي الفساد، لا هو الآن مو تحريم، هذا مكروه خلاص بحكم التكليف، لكن فيما يتعلق بالفساد، هل المكروه إذا قلنا أن النهي هنا المكروه منهي عنه حقيقة، فهل المكروه فعل المكروه يفيد الفساد أو لا؟ هذا قال بعض العلماء، قالوا أنه نهي هو حقيقة، والقاعدة هنا تتكلم عن النهي، ما تتكلم عن التحريم، نعم ما تتكلم عن التحريم، ولكن هنا يمكن أن نقول أنه مستثنى، هو الأصل أن المكروه منهي عنه حقيقة، منهي عنه حقيقة، ولذلك نهي عن بعض الأفعال، يعني الشريعة هنا نهت، هذا مما يؤكد على أنه منهي عنه حقيقة وليس مجازا. طيب قال ومطلق الأمر لا يتناوله، مطلق الأمر عندنا الأمر المطلق مطلقا، نعم الأمر المطلق هو الكامل والذي لا يتحقق إلا فيه الواجب، الأمر المطلق يعني الكامل، أما مطلق الأمر فيدخل فيه الواجب والمندوب، نعم والمندوب، هنا يقول أنه مطلق الأمر لا يتناوله لأنه مطلوب الترك، يتنافى الترك مع الفعل. الحنفية قالوا يتناوله، قالوا لدخول الكراهة في بعض الأوامر، دخول الكراهة في بعض الأوامر، عندهم مثلا الوضوء منكسا، الوضوء مأمور به، يقول هو مكروه، نفس الوضوء هنا، وطبعا يجيزون هنا تنكيس الوضوء. تنكيس الوضوء لو بدأ من قدميه. أربع مرات هل عند الملحد؟ كيف أربع مرات؟ ما فهمت أربع مرات؟ لأنه أما تفاصيل الوضوء عنه، وإن كيف من الطرف ومشعب الوضوء سيكون وأقل من الكارج. هو المرة الأولى نعقد الوجه، وإذا نكس المرة الثانية نعقد اليدين. لا في هذه الحالة هي تحقق التكليف. تحقق التكليف؟ لا لا لا لا، الوضوء منكوسا. هذا واحد. إيه نعم. هذا هو منكوس الوضوء، تنكيس الوضوء. هم الآن يجيزون، يقول ولكن يقول المكروه، والوضوء مأمور به. فيقولون فهل المكروه مأمور به؟ نعم يتصور هنا الأمر بالمكروه. أمر بالمكروه. هذا قولهم، وهذا ليس صحيح، يعني في انفكاك بين وصف هذا الفعل بالكراهة والأمر بالوضوء، الأمر بالوضوء. طيب قال وهو في عرف المتأخرين للتنزيل، وهو في عرف المتأخرين للتنزيل. هذا منطوق كلامه، مفهومه المتقدمين نعم قد لا يكون للتنزيل وإنما للتحريم. أما هذا لم يكن الجمهور، لما تطلق الكراهة المقصود بها الكراهة مذهب الجمهور لا عند المتأخرين نعم للتنزيل. خلافا لمن المتقدمين وأيضا الحنفية، الحنفية عندهم الكراهة هنا قد تكون تحريمية وقد تكون تنزيهية. كراهة تحريمية ما ثبتت بدليل ظني، أما الحرام عندهم ما ثبت بدليل قطعي. عند الحنفية نعم، هذا عند الحنفية نعم. قال وهو في عرف المتأخرين التنزيه، هل هذا مطلقا يعني عند الجمهور عند المتأخرين من الجمهور؟ قد ترد مثلا مسألة مثلا في الروض ويكره كذا، ويكره الصلاة عند القبور أو أي مسألة قد ترد ويكره، ومع ذلك نفس صاحب المتن أو الشارع ينص على أنها التحريم. يعني إنه نقل مثلا الحجاوي عبر بالكراهة والبهوثي فسرها بالتحريم، ومع ذلك هنا يقول وفي عرف المتأخرين للتنزيه. ليس كل الأغلب يعني الأصل لا تنزيه، لا هذا المسألة الآن هو يفسر مثلا البهوثي خالف لا، هو الآن لا ينص على مخالفة، هو يفسر الآن في مقام تفسير هذه الكلمة، وربما يكون نفس الناتج هو الشارح. والأصل إذا قالوا عبروا بكراهة أصل التنزيل، لكن هذا هو الأصل، لكن يتم أن يعبروا بكراهة ويريدوا التحريم. هي هو الآن يقول هو في عرف المتأخرين للتنزيه. ممكن أقول إذا كان عندهم ما يمتنع أن يبقى الحرام. لا يمتنع. ليش إذا يظهر له الله أعلم أن العبارات مثلا العبارات التي عبر بها المتأخرون بالكراهة وهم يريدون التحريم وليس التنزيه، يظهر الله أعلم أنها جريا على على تعبيرات الإمام أحمد. الآن هو قال وفي عرف المتأخرين، إذا المتقدمين يطلقون الكراهة ويريدون التحريم، فيأتي مثلا الحجاوي هنا ويأخذ نفس عبارة الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد مثلا نص على المسألة هذه، قال أكره أو يكره ويكره كذا مثلا ويكره كذا، وقصد الإمام أحمد التحريم. التحريم نعم متقرر عند أئمة المذهب التحريم، لكن يأتي الحجاوي يأتي جريا على مصطلح الإمام فيثبت نفس اللفظة، نفس الحجاوي يريد التحريم. واضح؟ إيه. لا نلتزم، لا قد يكون عند غيرهم، قد يكون عند غيرهم. إذن هنا ينتبه هنا القارئ لبعض المتون الفقهية، ربما يرد مثلا كراهة وهذا متأخر لا يقصد بها التنزيهية وإنما يقصد بها التحريمية، ولكنه عبر بمصطلح الكراهة لأن إمامه نص على الكراهة. شيخ لا قوله في عرض المتأخرين يقصد بالمتأخرين ماذا؟ يعني بخلاف المتأخرين هل هم من المرجاوي؟ لا لا لا لا، المتأخرين ما يقصد هنا متأخرين هؤلاء اللي مثلا تقريبا من قدامى، يعني يعتبر هو المتوسطين. نعم المرداوي نعم متأخرين، فيها متقدمين ومتوسطين، لا هذه تقسيمات تقسيمات في تصنيف أي مثل مذهب، لكن هنا المتأخرين يغاير المتقدمين في مصطلح السلف في لسان السلف، اللي هم أصحاب القرون الثلاثة ومن قرب منهم، يعني هنا الشافعي مالك الشافعي أحمد، يعني ما يقصد المتأخرين من متأخرين مذهب، لا لا لا لا لا لا, لا, لا. متأخرين يدخل فيه يدخل من قدامنا. طيب قال ويطلق ها المكروه، قال ويطلق على الحرام، يطلق يطلق على الحرام، وهذا شائع في النصوص وفي كلام المتقدمين في النصوص ها وفي كلام المتقدمين، لكن هل هذا لازم انه الكراهه في لسان الشرع بمعنى الحرام؟ وأيضا في لسان السلف لقد ترد الكراهة في النص الشرعي ولا يقصد بها الحرام، نعم ولا يقصد بها التحريم، ولكن ابن القيم أكد على هذا أنه في لسان الشرع المكروه بمعنى المحرم، لكن هذا ليس بلازم، وقد يكون غالبا لما تكلم الله عز وجل عن جملة من المنهيات في سورة الإسراء قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، لكن وردت الكراهة ومعناها على ما اصطلح عليه الأصوليون، مثل إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، لما سلم عليه رجل فلم يرد السلام ثم جاء إلى الجدار وتيمم قال إني كرهتها أن أذكر الله إلا على طهر، أبو برزة يقول كان الإنسان في العشاء قال يكره النوم قبل يكره النوم قبل الحديث بعدها أكره أكلها، نعم أكره أكلها، هذه الكراهة الطبيعية ليس كراهة شرعية، نعم كراهة طبيعية كراهة النفس. في بحث زميلي الدكتور خالد الشاوي لفظ كره في السنة النبوية وجمع لفظ كره في السنة، انشر ولا والله ما أعلم هو نشره الآن ولا لا، أظن نشره بس ما أدري وين موضع نشره، لفكرها في السنة النبوية. طيب قالها ويطلق على الحرام ها وترك الأولى، وترك الأولى ما هو ترك الأولى؟ هذه الحقيقة أشكلت كثيرا، هل هي حكم منفرد عن الأحكام الخمسة بحيث تكون ستة كما ذكر ابن السبكي؟ السبكي في الجامع عندها سادسة، حكم السادسة حكم التكليفية صارت ستة، ومنها ترك الأولى، ترك الأولى لا هو قال الآن يطلق على ترك الأولى، إذا الأصل أنه ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، لكنه له معاني أخرى، هذا هو الأصل، لكن يطلق على الحرام ويطلق على ترك الأولى، مما يدل على أنه في مغايرة بين ترك الأولى وبين المكروه، المكروه اللي هو المعنى الأصلي، المعنى الأصلي. يكون ترك الأولى ما بين المندوب والمباح، يعني ترك الأولى يكون بين المندوب والمباح. إيه هو المصطلح هذا هم أول ما نتكلم عنه الجويني، ثم وأكثر من تكلم عن في المذاهب الشافعية، وفي في بحث للدكتور محمد مبارك اسمه الخلاف الأولى، في بحث آخر اليمني بس ليس أكثره مسائل فقهية، لكن بحث الدكتور محمد مبارك جيد أنا راجع يرجع إليه اسمه الخلاف الأولى، ربما يقال الخلاف الأولى ربما يقال ترك الأولى، يرجع إليه خلاف الأولى. هو الآن قال عن خلاف عن ترك الأولى، قال وهو ترك ما فعله راجح، ترك ما فعله راجح، فعله راجح أو عكسه، يعني فعله ما تركه راجح. ترك ما فعله راجح، ترك ما فعله راجح هذا هو المندوب، يعني مطلوب الفعل. ترك ما فعله، فعله يعني أرجح من تركه، فهو مندوب مطلوب. أو عكسه، قال أو عكسه، إذا قلنا فعله ما تركه، فعل ما تركه راجح. هل كل فعل ما تركه راجح يكون مكروها؟ قال ولو لم ينهى عن، ولو لم ينهى عن، يعني عن الترك، حتى لو لم يرد نهي عن الترك. قال كترك مندوب، كترك من كترك مندوب. هل ترك المندوب مكروه؟ لا هنا هنا شو اسمه، لا لا هو غاير الآن المكروه على جهة الحقيقة، قلنا لا يقابل المندوب. وحتى هنا هو قال من إطلاقات المكروه، من إطلاقات، وليس هو على جهة الحقيقة، ليس على جهة الحقيقة. يعني المعنى الأول هو الحقيقي، والمعنى الثانية مجازية، يعني الحرام إطلاقه على الحرام مجاز، وإطلاقه على ترك الأولى مجاز. إذن هو فرق هنا بين حقيقة المكروه وبين ترك الأولى. يعني ترك المندوب حكمه ترك الأولى، أي ترك الأولى وخلاف الأولى. هذا اللي ممكن نقول عنه، الذي يقابل المندوب خلاف الأولى، خلاف الأولى الذي يقابل المندوب، ها ممكن نقول عنه، ها يعني لا يقول انه بيكون مجازا على ترك الاولى. ايوه قال ويطلق على، ويطلق على، نعم. مما قيل في ترك الاولى، قيل هو الذي لم يرد نص بالنهي عنه، وانما ورد الامر بضده. بعضهم قال ما ورد نص بالنهي عنه، لو ورد نص بالنهي عنه صار مكروها، ولكنه ورد امر بضده، ورد الامر ورد امر بضده، فيكون تركه خلاف الاولى. فقط الامر يا شيخ، ها فورد امر طرف، نعم امر فعل. يعني الان يقولون انه هو الذي لم يرد امر بالنهي عنه، أو ما ورد نص بالنهي عنه، ما ورد نص بالنهي عنه، وإنما ورد نص بالأمر به، بالأمر به، فتركه خلاف الأولى، تركه خلاف الأولى. وبعضهم قال إنه من درجات المكروه، المكروه درجات، فأعلى درجاته أن يأتي نص بالنهي عنه، والدرجة التي بعده أن يأتي أمر بضده، فيدخل في المكروه ويعبر عن الخلاف الأولى. إذن شيخ الآن الأمر بالسواك. هذا الأمر نعم الأمر بالسواك الآن فعل ضده، هل هو مكروه أو خلاف الأولى؟ نعم. وبعضهم قال لا، نفرق بين المكروه وبين خلاف الأولى، أنه المكروه مقصود، النهي فيه عنه مقصود، النهي عنه مقصود، أما خلاف الأولى النهي عنه غير مقصود. وبعضهم من الزاكشي قال ما في شيء اسمه خلاف الأولى، يعني اتفق الجمهور على أن الأحكام التكليفية خاصة، فهو يعني مندرج مندرج تحت المكروه من جملة الألفاظ المرادفة، يعني ما نخصه بمعنى يميزه عن غيره. طيب ولكن هذا المصطلح أنا أرى أنه يستحسن استخدامه عند ترك المندوبات، ترك المندوبات يعني لا نقول أنه مكروه، وإنما نقول خلاف الأولى، خلاف الأولى. طيب قال ويقال لفاعله، فاعل ماذا؟ المكروه، نعم يقال لفاعله مخالف، مخالف لأن في ماذا؟ لأن الشريعة أمرت بالترك فهو خالف، خالف. طيب ومسيء وغير ممتثل، غير ممتثل أيضا واضحة ومقبولة، غير ممتثل. لكن مسيء يعني غير ممتثل يعني ما امتثل النهي، النهي عن الفعل. لكن مسيء هل تقال لمن فعل المكروه أو هي مختصة بما من فعل الحرام؟ وإذا وردت لفظة مسيء في النص فهل يدخل المكروه فيها؟ سبيل التحريم إيه، بعضهم قال أنها تختص بالحرام مثلا مسيء أساء، يعني مثلا لما عند مسائي لما جاء رجل يسأل عن الوضوء فتوضأ من يسأل ثلاثة ثم قال هذا الوضوء، فمن تعدى فمن زاد فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم، وأساء تعدى وأساء وظلم. فهل نقول أنه من أساليب معرفة الحرام أن يعبر عن الفعل بالإساءة؟ هو الآن يقال لفاعله مسيء، والإمام أحمد قالها هذه اللفظة فيمن زاد على التشهد الأول، والمسألة خلافية فيمن زاد على التشهد الأول قال أساء، نلاحظ الأربعة على عدم الزيادة. والقول الثاني قول لفاعله مدريس فيفسد له، لا هو الآن يقرر المصطلحات، يقرر المصطلحات. لكن شوف وأيضا من ترك الوتر قال عنه رجل سوء، رجل رجل سوء. لكن شيخ الآن زيادة يحرم ولا يعني يفرس يعني الشرط الأول؟ خلاف الأول، ها؟ ممكن خلاف الأول، ممكن أنا أقول ما هو بالعكس استحسن يقول هذا زيادة في فتوى لا هو المسألة الخلافية المذاهب الأربعة على عدم مشروعية الزيادة، على عدم مشروعية الزيادة. فإذا قلنا مكروه، إذا قلنا مكروه تأتي على مسألة اجتماع الثواب والكراهة، مثلا لأنه الآن سيصلي على النبي هل يؤجر أو لا؟ فتجتمع هنا مثلا في هذه المسألة هل يؤجر أو لا يؤجر؟ قول النبي لا يدخل أحد من الجنة إلا أريه أحده من النار أو أساء. إيه لو أساء إيه هنا لا تحسب إلا الحرام، ها؟ إيه هو الآن هل هي محصورة في الحرام أو يعبر عن المكروه بالإساءة؟ وذكر نعم، لكن هذا الدليل الذي أوردته لا يدل على الحصر، لا يدل على الحصر إلا إذا قلنا لا، إلا إذا قلنا لا أن الإساءة تفيد التحريم، وبذلك نعرف أنه أي فعل وصفت بالسيء مثلا بالإساءة فإنه يفيد التحريم. هو يقول لا، الآن يقال لفاعله يعني كما يقال لفاعل الحرام أساء يقال لفاعل المكروه أساء، تكون على حسب السياق. هو الشاهد من هذا، الشاهد من هذا إذا الشاهد من هذا إذا وصفت الشريعة فعلا أو فاعلا لأنه أساء، لأنه أساء فلا يلزم من هذا أن يكون فعله محرما. لكنه هو الأصل لا لا هذا يحتاج إلى تحقيق هل هو الأصل أو لا، قد يكون مشترك، قد يكون التحريم والكراهة مشتركان يعني على جهة التساوي. هل رأي بذلك الشريعة في كلمة أسهل الكروب؟ ما أعلم، ما أدري، قد يكون قولاً يحتاج إلى لو نزع حرام من الأسباب وسيئة، سيئة أي سيئة، وهنا مسيء، مسيء فقد يكون ما يظهر لي من الاعتبار. طيب نعم في مسألة وهي على مكروه طرق معرفة المكروه ما هي يعني من طرق معرفة المكروه طلب الفرق غير الجزم هذا تعريفه كيف نعرف أنه نهي النبي عنه نعم ثم فعل نعم يعني ما هي الشريعة عنه ثم ثم فعله بعد ذلك فهذا يدل على الكراهة مشتهر عند الفقهاء اطلاق الكراهة على المختلف فيه ما هذا صحيح اطلاق الكراهة على المختلف فيه بعضهم يقول مستحب الخروج من الخلاف مستحب لكن بعضهم يعبر انه مكروه وهذا سيجدونه في المذهب هذا يروح في المذهب في بعض المسائل في باب المياه وجود الخلاف وكذا يقول مكروه اي مكروه فهل هذا صحيح يعني هل من طرق معرفه المكروه وجود الخلاف هل الخلاف من مصادر معرفه هذا الحكم او نقول ان الكراهه حكم شرعي لا يثبت الا بدليل فالخلاف ليس من مصادر معرفه المكروه الخلاف ليس من مصادر معرفه المكروه على هذا لا يصح اطلاق بعض الافعال أنها مكروهة لوجود الخلاف فيها. جانب الاحتياط هذا ما في إشكال. جانب وجود الخلاف في الاحتياط لهذا ما في إشكال. لكنه إنه يوصف هذا الفعل بأنه مكروه فهذا غير دقيق. مصادر مباحة الله المستعان. ها؟ مصادر مباحة الله المستعان. أقوى مصادر. إيه. الخلاف على جواز الشيء. إيه مع وجود النص. مع وجود النص. إيه. طيب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قبل الله منا ولشيخنا قال المؤلف رحمه الله فصل المباح لغه المعلن والماذون وشرعا ما خال من مدح وذم لذاته وهو واجب نوعان بالحكم وليس مامورا به ولا منه فعل غير مكلف ويسمى طلقا وحلالا ويطلق وحلال على غير الحرام والإباحة إن أريد بها خطاب شرعية وإلا عقلية وتسمى شرعية بمعنى التقرير أو الإذن والجائز لغة العابر مصطلاحا يطلق على ما لا يمتنع شرعا فيعم غير الحرام أو عقلا فيعم كل ممكن وهو ما جاز وقوعه حسا أو وهما أو شرعا وعلى ما استوى فيه الأمران شرعا كمباح وعقلا كبعر صغير وعلى مشكوك فيهما بالاعتبارين ولو نسخ وجوب بقي الجواز مشتركا بين نذم وإباحة ولو صرف نهي عن تحريم بقيت الكراهة حقيقة طيب الآن يقول المباح في اللغة حقيقة اللغوية المعلن والمأذون المأخوذ من مادة الاتساع فيه توسعة مباح فيه توسعة يشعر بالتوسعة والإذن والإعلان أباح يقول أباح يقال أباح بسهرة قال وشرعا ما خلا من مدح وذم ما خلا من مدح يعني الشارع هنا لم يذم الفعل ولم يمدحه لذاته لذات الفعل اذا يفهم منه ان المباح قد يذم ويمدح لغيره متى مرت مع ليس متى إذا كان لا يتم الواجب إلا بهذا المباح فهنا يمدح يمدح فاعله الفعل هنا مباح في ذاته لكنه في غيره لغيره نقول هنا أنه يمدح يعني حسب التعريف هنا إلى أجل ماذا؟ مثل النوم يعني الصلاة إيه إيه هنا ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب نعم، وما لا يتم ترك المكروه إلا به فهو مكروه، ما لا يتم الحرام إذن هنا لغيره قد يمدح ويذم. وهذا أيضا من جهة الجزئية، أيوة حكم من جهة الجزئية، لكن من جهة الكلية نظر إلى المباح، المباح من جهة الكلية من جهة الأمة هنا قد يكون مطلوب الفعل، قد يكون مطلوب الفعل مثلا الزراعة، مثلا الزراعة والصناعة غير الطب، مثلا الطب مثلا نحكم على أنه مباح، فعل واحد حكم فعل مثلا الطب مباح، هذا من جهة الجزئية يعني، لكن من جهة الكلية قد يكون واجب، قد يكون هذه أتكلم عنها الشافعي هو أوسع ما تكلم عن المباح، الكلام عن المباح عند الأصوليين ليس متوسع فيه، ولكن الشافعي متوسع كبيرا في الكلام عن المباح، فمادة غزيرة عند الشافعي في المباح. طيب قال وهو وواجب وهو يعني مباح وواجب نوعان للحكم، نوعان للحكم يعني ليس الواجب يدخل في المباح وإنما لا نوعان مستقلان إذا متقابلان نعم متقابلان قسيمان في مسألة شيخ ذكر شيخ الإسلام عندما قال أن المباح منفصل عن الواجب ليس الواجب ليس منزل بعد الإباحة. الآن ممكن تأتينا المسألة هذه. قال هو وهو واجب نوعان للحكم، يعني إذا المباح نوع والواجب نوع وخلقهما الحكم، إذا الحكم جنس، إذا نقول الحكم جنس والواجب والمباح نوعان نوعان نعم. إنه بعضهم قال أن الواجب نوع من أنواع المباح، نوع من أنواع المباح، هو نص على هذه المسألة. طيب قال وليس مأمورا به، هل المباح مأمور به؟ قال وليس مأمورا به، نقول لذاته ليس مأمورا به لذاته. يا أستاذ الشيخ الشارع لا يأخذ فهو مسروق يعني على حسب يريد لا في مسألة أثارها الكعبي واحد قبل الكعبي وقال إنه ما في شيء أصلا مباح في الشريعة، ما في شيء مباح لأنه من ترك الحرام يلزم من ترك الحرام فعل المباح، يلزم من ترك الحرام فعل المباح، وترك الحرام ترك الحرام واجب، إذا فعل المباح واجب، إذا الواجب مأمور به، فلذلك هنا أنكر في اسمه المباح يعني حتى أظن الرازي قال إنه دليل قوي يعني في هذا، وهذا يتكلم عن المتنية، يتكلم عن المتنية في موضوعين، في يتكلم عن الفتاوى وفي تعارض العقل والنقل، ولأنه قال هنا كل مباح ترك حرام، كل مباح ترك هو ترك حرام وترك الحرام واجب، إذا المباح نعم. كيف يا شيخ تجي هذه؟ إنه إذا كان طيب لم يرد بالشرع ولا منها. إيه هو لكن يلزم من ترك الحرام فعل المباح، هو يبدو أنه حصر ترك الحرام بنوع واحد، يعني الآن ترك الحرام لا يلزم منه نوع واحد، قد مجموعة أشياء. طيب في بعض المواضع يؤمر بالإباحة، يؤمر بالمباح، الأمر بعد إذا حللتم فاصطادوا، الاصطياد هنا مأمور به من جهة النص، لكن من جهة الحكم مباح، إذن هنا نقول الأمر هنا حقيقي ولا مجازي؟ مجازي الأمر في النص. إذن وليس مأمورا به، ممكن نقول حقيقة أو نقول لذاته. طيب قال ولا منه فعل غير مكلف. هل يوصف فعل غير المكلف بأنه باح؟ فعل مكلف يوصف بالإباحة، إذا شرب ماء، قام، نام، فيوصف هنا بالإباحة. غير المكلف كالصبيان والمجانين والعجموات، هل يوصف توصف أفعاله بالإباحة؟ قال ولا منه فعل غير مكلف، ليس من المباح، لا يوصف أفعال غير المكلفين لا توصف بالإباحة. فما يقال مثلا إذا شرب الرضيع مثلا الحليب، فنقول مباح، مباح الشرب مثلا، مباح مثلا في الشاة مثلا تأكل الشعير، مباح. ونقول لا يوصف، لا يوصف هذا. إذا أنا مختص بالمكلفين، ولذلك دخلت الإباحة في أحكام تكليفية من هذا الوجه. إنه بعضهم قال كيف تكون الإباحة حكم تكليفي؟ التكليف في طلب، في فبعضهم جعل له حكم خاص، تخيير. بعضهم قال إدخالها في التكليف، في الأحكام التكليفية، لأن الإباحة لا توصف، لا يوصف بها إلا أفعال المكلفين. من هذا الوجه دخلت في الأحكام التكليفية. طيب قال ويسمى طلقا وحلالا، أي من المصطلحات المرادفة للمباح، طلقا وحلالا. ويطلق وحلالا، ويختصر ترى كثيرا، يعني يعد العبارات عدة المصنف. ويطلق ما عندكم واو؟ ويطلق وشو؟ وحلالا. ويسمى طلقا وحلالا، ويطلق في ضمير مستتر على المباح، هو هو اللي هو المباح، يعني ويطلق المباح وحلال، يعني يطلق مصطلح المباح ومصطلح حلال على غير الحرام. المفهوم يعني لا المباح لك المباح إيه، يعني يطلق على غير الحرام، إيه على غير الحرام. ليش خليته بالمكروه؟ يعني على الثلاثة الباقية. إذن ويطلق مصطلح، نقول هنا ويطلق لفظ أو مصطلح الحلال ومصطلح المباح على غير الحرام. يعني يقال للواجب مباح أنك تفعل هذا الشيء، ويقال للمستحب مباح، ويقال للمكروه مباح، ويقال أيضا لها هذه الثلاثة حلال. بس شايف قلنا هنا ما خلا من نفل وزم الإحداث يطلق، هذا زي هذا المجاز مجازان إيه إطلاق إيه نعم الشيخ الواجب خلي يطلق عليه مباح، الواجب إذا ما فعل أصبح حرام. إيه لكن لو واحد قال يجوز مثلا، يجوز مثلا تقول مثلا جاهز مباح، مباح إنك تصلي، مباح وزيادة، مباح وزيادة لا هو من جهة إطلاق المجاز، جهة الإطلاق المجاز. عموما إذا سأل السائل يعتقد حرمة الواجب، ما تقول حلال حتى تخرج من الحرمة إلى غيره. قالك مثلا الآن ما بقي من الوقت مثلا إلا دقيقتين، يجوز أصلي الآن للي يحس حرام. نعم تقول حلال مثلا أو طيب أو مثلا قالك مثلا يجوز أكل لحم الخنزير وأنا بموت، مباح أكل الخنزير؟ واجب هنا مع أنه واجب، ومع ذلك أنت تعبر بالإباحة، تعبر بالإباحة. طيب قال والإباحة إن أريد بها خطاب، إن أريد بها خطاب يعني خطاب الشرع فشرعية، وإلا عقلية. إذن الإباحة تطلق على الحكم الشرعي وعلى الحكم العقلي، يعني ما قرر عن طريق الشرع وما قرر عن طريق العقل لوجودها قبل الشرع. يعني الإباحة العقلية متقدمة على الإباحة الشرعية تبع للشرع، هنا يعني هل الآن يقال هذا مباح عقلا يعني على أشياء، أو نقول هنا أن الشريعة الآن استوعبت جميع أفعال المكلفين، فلا يوجد فعل المكلف إلا والشريعة فيه الحكم. يعني بعد نزول الشريعة هنا أكدت على ما باحه العقل، على ما باح العقل، فلذلك نصف الأفعال بالإباحة الشرعية. حتى نفسدها حكم شرعي، إذا خالف أحد هذا الحكم فنقول خالف الشرع. نعم، يعني مثلا أكل الخبز مثلا مباح عقلا قبل نزول الشرع، بعد نزول الشرع مباح شرع. إذا نص علماء العقيدة على أن من حرم الخبز كفر، من اعتقد حرمة الخبز خرج من دين الإسلام، المخالف للاعتقاد ليس الفعل. طيب قال وتسمى شرعية، تسمى شرعية يعني الإباحة تسمى شرعية بمعنى التقرير أو الإذن، تسمى يعني يطلق على بعض الأفعال أن مباحة بمعنى التقرير، يعني أن الشرع قرر إباحة هذا الشيء، يعني جاء النص الآن بتقرير إباحتها أو يطلق عليها أنه مباح، وأيضا على ما أذن فيه الشرع حتى لو لم يرد حكم بخصوص، حتى لو لم يقرر بخصوصه حكما، هنا فيكون مباحا عن جهة الشرع. يعني مثلا اللي هو الإذن المطلق من دون تقرير خاص، مثلا في حديث ثعلبة المشهور في الأربعين النووية، إن الله فرض فرائض فلا تغيروها وحد حدودا فلا تعتدوها، سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. هنا نقول كل ما عدا هذين الاثنين مثلا فهو مباح، ومباح أيضا شرع، مباح شرع، إذا لا يلزم هنا بحكم المباح أن يأتي نص خصوصا مثل ما يتعلق بالواجب المحرم والمكروه، كل ما لم تأمر به الشريعة ولم تنه عنه ونقول الشريعة حكمت عليه بالإباحة. بالإباحة من جهة الأفعال أيهما أوسع، أي الأحكام أوسع من جهة الإباحة؟ نعم الإباحة، هذا باسم الشريعة، لذلك تجدون في العبادات أيهما الأكثر المأمورات دل على أن يعني المنصوص عليه، عفوا المنصوص عليه في جهة العبادات منصوص عليه المأمور أو المنهي، المأمور في جهة العبادات المأمور، دل على أن غيره ليس مأمورا منهي، إذن جهة مخاطبة المكلفة يعني ما نصت على الشريعة وعلى أفراده دل على أنه هو المحصور، هو المستثنى. وفي العادات ما نصت على تكبيره أي أكثر، المنهي عنه أو المأمور به؟ المنهي عنه، فدل على أن غيره مباح، دل على أن غيره مباح. إذا قل لا أجد فيما أوحي إلي المحرم على طاعم يطعم إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا، حرمت عليكم الميتة والدم، فالأصل المطعومات الإباحة، لأنه لا يمكن حصر الأكثر وإنما حصر الأقل، ففي العبادات حصرت المأمورات فدلنا على غيرها ليس مأمورا به. يمكن حصر الأكثر يمكن ما يجمع كفاعلة، لكن من طريقة الشريعة أنه إذا حصلت الشيء دل على أن غير محصور يخالفه، وهذا ما يميز من السلف في جانب العبادات. البعض قلت مثلا يلمس مثلا السلفية مثلا بالتشدد، هذا بدعة هذا بدعة، هذا من جوانب التيسير إن حصل في المأمورات، غير المذهب السلفي كل يوم ينشئ عبادة كل يوم يعمر، ففي تحديث مستمر هذه الأوامر بالأوامر، بينما السلف هنا ماذا السلفي محدود الأوامر، خلاص هذا لك هذا غير مشروع، هذا غير مشروع، هذا من جوانب التيسير في الفقه السلفي. طيب قال والجائز، تكلم على الجائز لأنه مرادف للمباح، ولكن قد يكون أوسع منه في بعض الجوانب. قال والجائز لغة ها العادة، تقول مثلا جائز مثلا عبرة الجواز مثلا، كثر الجواز مثلا، يعني تجاوز مثلا الدولة هذه إلى الدولة الأخرى. قال واصطلاحا، اصطلاحا يطلق على أمور ثلاثة، الآن ذكر ثلاثة أمور الجائز. قال يطلق على ما لا يمتنع، على ما لا يمتنع شرعا أو عقلا، يعني على غير الممنوع شرعا أو عقلا. طيب شرعا فيعم اللي هي الثلاثة، يطلق عليها جائز. أو عقلا فيعم كل ممكن، يعني كل ما تصور العقل وقوعه فيسميه هنا جائز. هل يلزم من جواز الوقوع؟ هل يلزم من جواز العقل الوقوع؟ لا، لكن يلزم من الوقوع الجواز. ولا لا اختل لو قال لا ما يجوز عقلا وهو واقع، هنا نتهم العقل، نتهم العقل من أنكر شيئا واقعا، يعني مدروك بالحس، الحس أقوى من العقل، الأحكام الحسية هي أقوى الأحكام، أقوى من الخبرية وأقوى من العقلية. ولذلك موسى متى أطل الواح؟ لما أخبره ربه أو لما شاهد. مو إبراهيم طلب من ربه أرني كيف تحيي، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن، يعني يريد أن أصل إلى مرتبة الحس، يعني نادر إلى الحكم الحسي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. فإذا كل ما وقع فهو جائز، ها يلزم من الوقوع، ها يلزم من الوقوع يجوز العقل وقوعه، لكن ليس كل ما جوز العقل وقوعه دل على وقوعه. هذه دائما تستعمل في مسائل العقيدة، حتى هم ينكرون مثلا، ينكرون جوازهم عن طريق العقل. فمثلا يأتي ابن تيمية ويقرر أن العقل يجوز، ها يجوز هذا. يعني من استصوار النبي صلى الله عليه وسلم هذا جائز عقلا يعتبر واقع، خلاص جائز عقلا. هي شو مقصود بهذا استصوار الحدود؟ يعني ها هي جائز عقلا وما استطيع تصوره، يعني في أشياء يوجبها العقل، في أشياء يجيزها، في أشياء يمنعها. شو يقصد بالجائز عقلا؟ مثلا وجود الله علم غير جائز عقلا، نعم غير جائز عقلا. هذا يقول واجب الوجود، ها ممتنع الوجود وممكن واجب الوجود اللي هو الرب، لا يمكن أن يوجد مخلوق بدون خالق، بدون الرب كيف، ها خلقوا من غير شيء أو هم الخالقون، لا يمكن. إذن واجب الوجود، الممتنع الوجود وجود إلهين، الممكن الوجود المخلوق، ممكن الوجود هو الإنسان، نقول الإنسان يمكن أن توجد السماوات والأرض من دون الإنسان. قال وهو ما جاز وقوعه حسا، ما جاز وقوعه حسا حقيقة أو وهما، وهما ممكن أن نقول عن إدراك، يعني ما أدركه الخيال، يعني الخيال تصور أو شرعا، يعني ما أجازه الشرع ما يجيزه، يجيزه العقل، العقل الذي لم يتلوث. قال وعلى ما استوى فيه الأمران، يعني يطلق الجائز كما أنه يطلق على ما لا يمتنع شرعا أو عقلا، أيضا يطلق على ما استوى فيه الأمران. قال شرعا كمباح وعقلا كفعل الصغير. الآن قبل جعل المباح من أنواع الجائز. قال الجائز يطلق على ما لا يمتنع شرعا فيعم غير حراله المباح والواجب والمندوب والمكروه. جيد، إذا جعل المباح من أنواع الجائز. هنا جعل المباح الجائز المباح ماذا؟ مرادف. مرادف. عشان ما أسف عليكم. قال وعلى ما استوى في الأمران. إذا الأول يطلق الجائز على ما لا يمنعه الشرع، سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها. ويطلق أيضا على ما استوى فيه الأمران اللي هو المباح حقيقة. إذن في الأول المباح نوع من أنواعه، في الثاني مرادف له، مرادف له. قال وعقلا، على ما استوى فيه الأمران، ها عقلا كفعل صريح. فعل ها صغير في المباح لا يطلق، لا يطلق المباح على الأفعال الصغيرة، لكن الجائز يطلق. نعم جائز. قال وعلى مشكوك فيه، وعلى مشكوك يعني على أمر مشكوك فيه، فيهما الضمير هنا ضمير التثنية يرجع إلى الشرع والعقل. فيهما يعني في الشرع وفي العقل، على مشكوك فيه يعني مشكوك في حكمه. فيهما أثبت في الشرع والعقل. طيب بالاعتبارين، الاعتبارين اللي هو ما لا يمتنع، ما لا يمتنع وما استوى فيه الأمران. الآن قلنا قبل قليل إنه الجائز يطلق على ما لا يمتنع ويطلق على ما استوى فيه الأمران. الثالث إنه على مشكوك فيه. مشكوك فيه نعم، اللي هو قد يمتنع وقد لا يمتنع. يعني جاء مثلا نقول إنه جائز أن يقع وجائز ألا يقع، جائز مثلا أن يباح وجائز ألا لا يباح، من جهة العقل ومن جهة الشرع. هذا يشكل لك من الإباحة المشكوك فيه؟ لا، أنه هو من إطلاقاته، يعني استعمالات الجائز، استعمالها تقول جائز أن يقع وجائز أن لا يقع، جائز لا. وهذا الجواز العقلي، جائز أن تبيح الشريعة وجائز أن لا تبيحه. لما واحد يناقشك الآن مناظرة فقهية ويورد عليك مسألة فرضية، يورد عليك تقول جائز، هو يريد مثلا يحاجك، مثلا يطمع مثلا ان تمنع عشان يرتب مساله اخرى، فانت هنا تقول انه جائز تحرمه الشريعه او جائز ان لا تحرمه. اذن هذه من اطلاقات الجائز. طيب قال ولو تقدير عباره بعد ويطلق الجائز على مشكوك فيه فيهما في الشرع والعقل، يعني على مشكوك مشكوك في حكمه، مشكوك في حكمه في الشرعي والعقلي بالاعتبارين، على ما لا يمتنع وعلى ما استوى فيه الأمران. مو بلو ثلاث اعتبارات، بلو ثلاث اطلاقات هنا، اللي هو الأول والثاني والثالث. طيب قال ولو نسخ وجوب بقي الجواز مشتركا بين ندب وإباحة. إذا أوجبت الشريعة فعلا فنسخ الوجوب، إذا أوجبت الشريعة فعلا جيد ثم نسخت حكم الإيجاب، فهل يكون الفعل مستحبا أو مباحا؟ ترتب عليه أمر، إذا أوجبت الشريعة فعلا ثم نسخت الإيجاب أمرت به أمرا جازما ثم نسخت الإيجاب، فهل يكون هذا الفعل مندوبا بحيث يثاب عليه أو يكون مباحا؟ هنا قال بقي الجواز مشتركا بين ندب وإباحة، إذن متساويا. هذا من المشكوك فيه، مشترك الآن، يعني يحتمل الندب ويحتمل الإباحة، يحتمل الناد، يعني الآن هو جائز الترك الآن لما نسخت الشريعة الإيجاب هنا نقول جائز الترك، يقول بقي جواز، لكنه مستحب الفعل أو مباح الفعل يكون مشترك. إيه هو المشترك، يعني هو يقول الآن على جهة التساوي. بعضهم قال إنه يرجع حكمه إلى ما قبل الإيجاب. قول الشيخ حسين هو قرر هنا أن أمر بعد الحضر، قال إنه يرجع على ما كان عليه. إذا لا لا لا لا هذه ليست لا نسخ عندنا نسخ. إذا أوجبت الشريعة فعل ثم نسخت الإيجاب، نسخت الإيجاب. فبعضهم يقول إنه يرجع، هذه أنا أظن أن الغزالي قال يرجع إلى ما قبل، إلى ما قبل الإيجاب. فإن كان ما قبل الإيجاب مستحب يبقى مستحب، في نصوص سبقت الإيجاب، يعني مثلا الشريعة استحبت فعلا ثم أوجبته ثم نسخت الإيجاب، فإن كان قبل الإيجاب استحباب يكون مستحب، وإن كان الإباحة هو مباح مكروه أو محرم ويرجع إلى ما قبل. والقول الثاني أنه لا، يثبت له حكم الجواز اللي هو جواز الترك، لكن هل يرجح النذر أو يرجح ترجح الإباحة؟ القول الأول الذي اختاره المؤلف أنهما متساويان، فلذلك ننظر في هذه الأخرى. والقول الثاني وجيه أنه يرجح النذر، يرجح النذر. ليش؟ لأن الأمر عام يشمل الواجب والمندوب، ونسخ الأخص هل يلزم منه نسخ الأعم؟ الأعم هو الأمر والأخص الوجوب، فنسخ الأخص لا يلزم منه نسخ الأعم، ولكن نسخ الأعم يلزم منه نسخ. فإذا نسخ الأمر، نسخ الأمر لازم منه نسخ الواجب والمندوب. هذه مرت معنا في المقدمة المنطقية في الأعم والأخص، خاصة إذا قلنا أن الأمر أن المندوب مأمور به حقيقة، هذه من أيضا من ثمرات هذه المسألة. إذا قلنا أن الأمر أن المندوب مأمور به حقيقة هنا، فهذا دليل من قال أنه يبقى مندوبا. إذا نسخ الواجب إذا نسخ الوجوب فيبقى الاستحباب. لأن النص هذا لما نسخ نسخ الأمر، لا هو يقول نسخ الوجوب الآن. لو نسخ الأمر هنا خلاص عرفنا، لكن لو نسخ الوجوب يعني جاءت ألفاظ تفيد نسخ الإيجاب، نسخ الإيجاب فلا يلزم من نسخ الإيجاب هنا نسخ الأمر، يبقى العام. مثل من دخل في صلاة نوى فيها الفريضة، فعرف يعني دخل نوى صلاة الظهر فعرف أن الشمس لم تزل، الآن هل يلزم من هذا بطلان الصلاة أو بطلان نية الفريضة؟ نية الظهر، نية الفريضة، نية الظهر، فلا يلزم من إتبال نية الظهر إتبال الصلاة. يعني نية الصلاة إنما نية الصلاة ونية الظهر، أقول نية الفريضة، نية الصلاة ونية الفريضة، هل يلزم من إبطال نية الفريضة إبطال نية الصلاة؟ ها؟ لا لا لا يلزم. أنا شفت في بعض لما هو النية ونواها للظهر، إيه لما عرض الظهر ما عرف فيها صلاة في الظهر والنافلة يشترط في كل صلاة. لا لا لا تكبيرة الإحرام منفصلة عن النية. هل لو نوى من دون تكبيرة الإحرام تجزئ؟ في انفصال، تكبيرة الإحرام غير النية. إيه لو صلى صلاة النافلة بدون تكبيرة الإحرام صح صلاة النافلة؟ من دون تكبيرة الإحرام؟ لا ما تصح. إيه وصلت وقلت تكبيرة الإحرام فقط. ما تفرق، ليش تفرق؟ ما كانت تسجل الظهر، ما كانت تسجل النافلة. عندك تكبيرة إحرام عندك نية. إيه تكبيرة الإحرام تسجل أي نية؟ لا حتى الركوع منتهي الأينية، حتى السجود منتهي الأينية. تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام من ماهية الصلاة والنية من شروطها. هو الآن لما دخل في الصلاة عنده نيتين، نية عامة ونية خاصة، النية العامة اللي هي الصلاة، والنية الخاصة الفريضة. فإبطال الفريضة لا يلزم منه إبطال الصلاة. هذا هو إبطال الفريضة إلى نافلة. إذا تكون نافلة، نعم. الشيخ أمل إنه لو صلى صلاة في وقت الظهر. في وقت الظهر. يعني صحيح صلاة. ثم قرر أن ينوي. يقبل من نية. يقبل من نافلة. إيه. من يصح مثلا لأن الصلاة إنشاءها بالبداية تكون في حرام كان صحيح. تكون في حرام كان صحيح متجه للظهر. صحيح. إذا كان تكون في حرام متجه لصلاة الظهر صحيح لأن كف صلاة الظهر. إيه. بينما في البداية اللي ذكرته تكون في حرام لا تصح أصلا لأنه ما كانت في غير وقت الظهر وهي كانت منوية لصلاة الظهر. ما زلت أنت الآن تربط بين تكبيرة الإحرام وبين النية. يعني جعلتهما شيئا واحدا. مو محتاج لمدة النية. إيه إيه لكن في انفصال بين النية وبين تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن. ركن منفصل عن مسألة النية. فعنده تكبيرة إحرام وعنده نية. الآن الإفطال توجه للتكبير نفس التكبير الله أكبر ولا للنية؟ للنية توجه الإفطال. تصير التكبير بدون نية. ها؟ لا تكبير بدون نية. لا من دون نية الفريضة. لأنه قلنا كل نية فريضة يسقطها نية صلاة. هذا متقرر، هذا في أي مصلي واضح متقرر. يعني مصلي ينوي صلاة ثم ينوي صلاة الظهر. إيه هذا متقرر، مو بلازم إنه يرتب كذا إنه أنوي الصلاة ثم بعدين أنوي الفريضة. لكن كل ما صلى مثلا صلاة الظهر هو الآن دخل في الصلاة، دخل في الصلاة. مثل مثلا من مثلا توهم انه تجزئ مثلا نيه الصوم بعد الفجر، بعد الفجر فقيل له غير مجزئ، لابد تكون النيه قبل اذان الفجر، فهنا ينتقل من الفريضه الى النافله، فيجوز له ان يكمل صومه نافله. اذا صح ابتداء العباده، لكن مثلا صام صار مثلاً فرض يجب أن يفطر يوم العيد، ممكن يوم العيد، فرض يملك الفرض. لا هذا محرم، فعل نفسه. لا لا لا لا غير مثل هذا هذه الصورة في الصلاة، لو صلى في وقت النهي، نقول تطهر الصلاة، كان الصلاة نفسها باطلة، الصلاة نفسها باطلة. حتى لو خوّل. هي لا نافلة، هي الصلاة نفسها متوجهة نفس الصلاة، مو بالفريضة الفريضة. لكن لو صلى الظهر في غير وقتها توجه البطلان ليس إلى الصلاة وإنما إلى الفريضة. نعم إلى الفريضة. إذن هو المحصل هذا أنه إبطال الأخص لا يلزم منه إبطال العام. طيب قال ولو صرف نهي عن تحريم، صرف نهي عن تحريم بقيت الكراهة حقيقة. ها؟ لأنه من طرق ما لا تفكر. إيه هل هل يكون النهي هنا، هل تكون الكراهة النهي هنا الكراهة هنا هل هي حقيقية هنا أو مجازية؟ يعني الكراهة هنا هل هي حقيقية في هذا النهي كما في مسألة صرف الأمر نعم من الوجوب الاستحباب، هل يبقى حقيقة يعني في المندوب؟ لا غير مسألة، غير مسألة المأمور به المندوب هل هو مأمور به أو لا. الآن توجه الأمر إلى فعل ثم صرف هذا الأمر من الإيجاب إلى استحباب، فهل أمر هذا هل ما زال يستعمل حقيقة أو نقول هنا هو مجازي؟ الصعينه هنا حقيقة في هذا المندوب. هنا كذلك أيضا في إذا صرف النهي من التحريم إلى الكراهة، فهل الكراهة حقيقة في هذا النهي أو لا؟ هنا يقول أنه حقيقة، لكن أنا ما أدري وش وجه إدخال هذه المسألة في المباح. إن كان يقصد هذه المسألة اللي تول قررناها فأولى بها في المكروه، في المكروه هذا او ان جاز الشيخ جاز على المكروه فاول بنعرض الصفه. وانا هذا ذهب بالي انا الى المساله هذه ان مثل الذي قبلها، يعني الان إذا صرف النهي عن التحريم هل ننتقل إلى الكراهة أو نقول هو الإباحة والكراهة متساويان فيه؟ كان هذا المتصرف هو مو مو يعني عبارته ليس كان مختار بالمسألة الثانية ثلاثة الكراهة، بالمسألة الأولى كانوا رفعها. إن كان أراد هذه المسألة فما في إشكال، صحيح هذا إنه الآن ينبه على إنه الإباحة ليست مشاركة بالكراهة في النهي المصروف عن التحريم، أو نقول المنسوخ أيضا ولو نسخ، لو نقول مثلا عبارة ولو نسخ تحريم، ولو نسخ تحريم بقيت الكراهة حقيقة فيه، أو نقول بقي الجواز مشتركا بين الكراهة والإباحة. إن أراد هذه المسألة فهذا صحيح. في نص الشيخ أنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا نهى عن شيء فعله ينصرف إلى الكراهة، في ناخر من هذا الباب ما هو ما يتكلم عن مسألة معينة مخصوصة. على كل حتى في الشرح، في الشرح يعني متجه إلى المسألة السابقة اللي مرت معنا في أن المكروه منهي عنه حقيقة، قال وهو تكليف ومنهي عنه حقيقة، وهنا لو صرف نهي عن تحريم بقيت الكراهة حقيقة، وهذا واضح طبعا إذا تعارض المندوب المكروه قبل ذلك، إذا تعارض إذا صرف الأمر عن الوجوب ننتقل إلى الندب أو إلى الإباحة. هنا اشترك؟ لا، هذا في النسخ. نسخ إيه؟ في الصرف. المباح هل هو مأمور به حقيقة؟ غير مأمور، والمندوب مأمور. فنحمل الأمر على الإباحة ولا على الندب؟ إذا تقرر عندنا أنه هالأمر هذا صرف عنه الوجوب، إذن هنا نقدم الندب على ما لم يأتي دليل يقوي الإباحة، مثل وإذا حللتم أصطادوا. شيخنا وراء ما قال بالنسخ، لأن الصرف مشكلة، يعني لفظ الصرف مشكلة لو ما نقدر نحن نفوق. هو أنا عندي المسألة هذه محل إشكال، يعني وضع في هذا الموضع محل إشكال. طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.